أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا لوالدينا لأساتذتنا لمصنف الكتاب وشارحه وسائر المصنفين وجميع المؤمنين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: وببيان استقلال ما عداه، يعني يكون الجواب عن معارضة المعترض ببيان استقلال ما عداه، أي ما عدا الوصف، ما عدا الوصف المعترض به. فإذن حاصل معارضة المعترض هنا أن يقول: إن وصفك أيها المستدل ليس بمستقل، بل هو جزء علة، والعلة مركب بما ذكرت وبوصف آخر سأذكره وهو كذا. فإذا كانت المعارضة هكذا، فيمكن الجواب عنه بماذا؟ ببيان استقلال وصف المستدل، أن يبين المستدل أن وصفه مستقل لوجود الحكم معه بدون وصف المعترض. نعم. وببيان استقلال ما عداه، أي ما عدا الوصف المعترض به في صورة، ولو كان البيان بظاهر عام، ولو كان ذاك البيان بنص ظاهر، ظاهر عام شامل للفرع وغيره، كما يكون بالإجماع، كذلك يكون بيان الاستقلال أيضا بالإجماع. مثلا يعني لو قاس شخص التفاح على ماذا؟ على البر، وقال تفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطعم، بجامع أن كلا مطعوم، فقال المعترض: لا، لا يكفي أن يكون مطعوما فقط، بل لا بد أن يكون مطعوما مكيلا. والتفاح وإن كان مطعوما هو ليس بمكيل، إذن لا يثبت له حكم الربا. لو قال هكذا، فيكون الجواب عن هذا الاعتراض أن الطعم علة مستقلة، ليست جزء علة، بل هي علة كاملة، وأنه لا عبرة إلى الكيل، بل يكفي الطعم فقط. نعم. هذا يمكن بيانه إما بالإجماع، مثل إذا كان هناك إجماع يكفيه أن يقول: قد ثبت بالإجماع أن العلة ما ذكرت من الطعم، لكن هذا غير موجود هنا. أو يكون يعني بنص، ولو كان ذاك النص ظاهرا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، فإن ظاهره ماذا؟ أن الطعم هو العلة. لماذا؟ لأن الطعام بالطعام، لما قال الطعام يباع بالطعام مثلا بمثل، فظاهره أي لكونه طعاما. إيما، هذا ليس نصا صريحا، لكن ظاهر هذا النص، ظاهر هذا الحديث أن الطعم هو العلة. مثل أن نقول يعني: أكرم العلماء، أي لعلمهم، وأهن السفهاء، أي لسفاهتهم، إن الأبرار لفي نعيم، أي لبذلهم، وإن الفجار لفي جحيم، أي لفجورهم. كذلك الطعام بالطعام، هذا نص ظاهر في أن علة الربا هو الطعم فقط، أي ليس طعم مع ما ذكره المعترض من الكيل، فيكون هذا جوابا عنه. ولو كان البيان وي ولو كان بيان الاستقلال بظاهر عام، يعني بنص ظاهر، نص ظاهر أي نص ليس بصريح كما في هذا الحديث، هو ليس بصريح لكن على سبيل الإيماء هو يدل على أن الطعم هو العلة. ثم هو عام شامل للتفاح ولغيره، عام شامل للفرع وغيره، كما يكون بالإجماع، كما يكون بيان الاستقلال بالإجماع، فبيان الاستقلال يكون جوابا عن الاعتراض بأن وصف المستدل ليس علة صامة بل هو بل هي إلا جزء علة، فيكون الجواب ببيان الاستقلال. بيان الاستقلال إما أن يكون بالإجماع، وإما أن يكون بنص خاص، وإما أن يكون بنص عام، والنص إما أن يكون صريحا أو يكون ظاهرا. نعم. إذا لم يتعرض المستدل للتعميم، لكن إنما يقبل من المستدل هذا البيان، البيان بالنص إذا لم يتعرض للتعميم. أما إذا تعرض للتعميم وقال لقوله صلى الله عليه وسلم الطعم بالطعام، ثم هو قال إذن ثبت بهذا الحديث أن كل طعام ربوي، إذا قال هكذا فهذا غير مقبول. لماذا؟ لأن هذا استدلال بالنص، فقد انقلب حاله من الاستدلال بالقياس إلى الاستدلال بالنص. نعم. أما إذا قال هكذا علة الربا الطعم فقط، طعم إلا كاملة ليس لا يعتبر معه شيء آخر، والدليل الطعام بالطعام، إذا قال هكذا فهذا مقبول، فمعارضة تنضفع بهذا البيان، لأن هذا بيان للاستقلال بنص. لكن يعني إذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام فثبت أن كل مطعوم ربوي، إذن يكون استدلالا بالنص، فكان يستدل بالقياس ثم انقلب إلى الاستدلال بالنص، فهذا يعني انتشار من الكلام وانتقال من منصبه إلى منصب آخر، فهذا لا يقبل. نعم. أين؟ إذا لم يتعرض المستدل للتعميم كما يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل، والمستقل مقدم على غيره، فإن تعرض للتعميم فإن تعرض المعترض المستدل للتعميم فقال فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه، يعني كان هو مستدلا بالقياس ومدافعا عنه، فالآن خرج عنه إلى ماذا؟ إلى الاستدلال بالنص، وأعاد المصنف الباء لطول الفصل، هنا عاد الباء وقال ببيان استقلال ما عداه ولو بظاهر عام. نعم. إذا لم يتعرض للتعميم فأعاد المصنف الباء لطول الفصل. نعم. وما التناقض في هذا؟ إيه نعم، إيه وبيبيان. يعني هناك عدة مراتب، مثلا لو قال هكذا التفاح ربوي قياسا على البري، فلما سأله المعترض ما الدليل على أن البر ربوي؟ فقال الطعام بالطعام، هذا غير مقبول. لماذا؟ yana fihi shay'ani wa huwa madha anna hunaka istidlalun bil qiyas ma'a wujudin nass wa hunaka shay'un akhar dhakarahu al sharihu bil alawa wa huwa madha anna ma'a kawni ta'ami shamilan lahuma limadha ja'alta ahaduhuma nassan wa aslan wal akhara far'a fa hadha ghayru maqbul amma idha lam yani yadhkur hadha dalilan li hukm al asl bal hukm al asl kana musallaman inda al khasmi mathalan thumma huwa sa'alahu mad dalil yani mad dalil ala anna al tu'ma huwa al illa fa qala li hadha al hadith او قال يعني لا ليس الطعم فقط هو العلة بل هناك شيء يعتبر شيء اخر يعتبر معه فقال لا ظاهر هذا الحديث ان الطعم مستقل هذا ايضا مقبول فيعني نفس الحديث اذا استدل به على وجه فهو غير مقبول واذا استدل به على وجه اخر ففيه خلاف واذا استدل على وجه اخر فهو مقبول نعم فالوجه الاول الاستدلال بالحديث لماذا لاثبات حكم الاصل بان يكون المعترض يعني لا يسلم ثبوت الحكم للاصل لا يسلم ان الربوي ان البر ربوي فاثبته بهذا الحديث هذا غير مقبول اما اذا كان لا يثبت الحكم حكم الاصل بهذا بل يعني حكم الاصل مثلا هو مسلم عند الخصم لكن اثبت عليه الطعم بهذا فهذا فيه خلاف يجوز عند من يجوز وجود دليلين على مدلول واحد ومن لا يجوز لا يجوز وهذا مقام ثالث وهو ماذا أن يستدل بهذا الحديث على استقلال الطعم وأنه لا يعتبر معه شيء آخر فلا تناقض لأن هذه مراتب متفاوتة نعم ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة مع اندفاع وصفك الذي عرضت به وصفي عنها لم يكفي في الدفع إن لم يكن أي يوجد معه أي مع اندفاع وصف المعترض عنها وصف المستدل فيها يعني إذا قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة مع اندفاع وصفك الذي عرضت به وصفي عنها فالمستدل أتى بوصف وقال إنه هو العلة ومثلا يعني هو قال في علة ربوية الثمر أنه هو كونه قوتا مدخرا فقال هذا المعترض قال لا العلة كونه موزونا فقال المستدل لا لا ينبغي أن يكون العلة وزن لأن الملح لا يوزن مع ذلك هو ربوي فهذا لا يصح لماذا لأنه إن كان الوزن تخلف عن الملح فقد تخلف عنه كونه قوتا مدخرا فكيف هو يدفع هذا الاعتراض به إن كان هذا خللا في وصف المعترض إذن هو نفس الخلل موجود في وصفه أيضا نعم ثم ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة فالمستدل هنا يدفع المعارضة فلدفع المعارضة هو قال الوصف الذي أنت أبديته منتف في صورة كذا مع ذلك حكم ثابت فيه فلا ينبغي أن يكون وصفك علة لهذا الحكم فإن كان وصف المستدل أيضا منتفيا في تلك الصورة فهذا لا يكون جوابا للمعارضة بل لا بد أن يوجد وصف المستدل مع اندفاع وصف المعارض إذا كان كذلك فيصح نعم مثلا لو قال القوت المدخر هو العلة علة ربوية الثمر فقال المعارض قال لا هو كونه موزونا فقال هو لا يعني البر ليس بموزون مع ذلك يعني اثبت فيه الربا فهذا صحيح لماذا لأن البر اندفع عنه الكيل اندفع عنه الوزن لأنه مكيل بالتمر يوزن وهذا يكال فاندفع عنه الوزن اندفع ولم يندف كونه قوتا مدخرا فوصف المستدل باق ووصف المعارض مندف فإذا هذا جواب صحيح فإذا كان جوابه بأن بثبوت الحكم عن وصف المعارض مع اندفائه مع اندفاء وصفه إذن إذا كان وصف المستدل موجودا في تلك الصورة فهذا جواب صحيح وإلا لا يكون لا يصح جوابه ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة مع اندفاع وصفك الذي عرضت به وصفي عنها مع اندفاع وصفك الذي عرضت به وصفه عنها فلا يكون وصفك علة إذن لم يكفي هذا القول لم يكفي في الدفع إن لم يكن أي يوجد معه أي مع اندفاع وصف المعترض عنها وصف المستدل إن لم يكن لم يوجد معه مع اندفاع وصف المعترض إذا لم يوجد وصف المستدل لاستوائهما في اندفاع وصفيهما وإلا هما سواء في اندفاع وصفيهما كما انتفى وصف المعترض كذلك انتفى وصف المستدل أيضا فاستويا في الخلل إن كان هذا خللا فاندفاع وصفيهما بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها فيكفي في الدفع فإذا كان وصف المستدل موجودا في تلك الصورة فيكفي هذا القول في الدفع بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين بناء على أنه لا يجوز أن توجد علتان لحكم واحد أما إذا بنينا على أنه يجوز أن يوجد لحكم علتان هذا القول لا يكفي حتى ولو ثبت دليل وصف المستدل هناك يعني كما إذا قال الربا موجود في البر والبر ليس بموزون بل هو مكيل لكن وصفي موجود فإذا كان يجوز علتان لحكم واحد إذن معارض يجوز له أن يقول هذا لا يدل على أن وصفي ليس بعلة لأنه يمكن أن يكون للربوية علتان علتي في بعض المواضع في بعض الصور يثبت الحكم لعلتي وفي بعض المواضع يترتب على وصف آخر فهنا في البر لم يترتب على وصفي لأنه ليس بموجود بل هو مترتب على الوزن فهذا لا يضرني إذا قلنا العلتان يجوز لحكم واحد لا يقبل هذا القول حتى وإن بين اندفاع وصف المعارض في صورة مع ثبوت وصفه نعم فإذا قلنا يجوز تعدد العلة لمعلول واحد يجوز تخلف العلة عن الحكم يعني عدم الانعكاس. الانعكاس هو أن يندفي الحكم حين اندفاع الوصف. عدم الانعكاس هو ثبوت الحكم مع اندفاع الوصف. هذا جائز إذا قلنا يجوز علتان لحكم واحد. وقيل لم يكفي مطلقا. نعم لم يكفي مطلقا، مطلقا لم يكفي حتى ولو بين ثبوت وصفه في تلك الصورة لم يكفي هذا الجواب في رد المعارضة، بناء أن لا جواز التعليل بعلتين. وقال المصنف في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه، وعندي أنه أي المستدل منقطع بما قاله. نعم يعني المستدل إذا بين أن وصف المعارض مندف في صورة مع ثبوت الحكم، مع ذلك تلك الصورة لا يوجد فيه وصف المستدل أيضا كما في الملح، لا يوجد كما لا يوجد فيه الوزن كذلك لا يوجد فيه الاقتياط والادخار أيضا. إذا كان هكذا فمصنف يقول رأيي أن هذا ليس مجرد أنه غير كاف، بل هذا ضار له، وأنه يعني يتم إفحامه وتبكيته بهذا الفعل. نعم يعني هو ضر نفسه بهذا، لأنه كأنه قال وصفي لا يصلح للعلية. لماذا؟ لثبوت الحكم بدون وصفي في هذه الصورة. لأنه يقول أيها المعترض وصفك ليس بعلة. لماذا؟ لثبوت الحكم بدونها في صورة كذا. نفس الشيء يعني وصفه أيضا، فكأنه هو يعني اعترف بأن وصفه ليس صالحا للعلية لنفس الاعتراض، لنفس الخلل الذي عبداه في وصف المعارض، فهو ينقطع بذلك. ليس مجرد لايك أنه لايك فيه في الجواب فقط، لا، بل هو ينقطع ويتم إفحامه بذلك. وعندي أنه أي المستدل منقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه، لأنه منه اعتراف بأن وصفه غير معتبر. نعم حيث صاب وصف المعترض فيما قادح هو به فيه، حيث صاب وصفه وصف المعترض في ماذا؟ فيما أي في الاندفاع الذي، المراد بما الاندفاع، في الاندفاع الذي قادح هو أي قادح المستدل به أي بذلك الاندفاع فيه أي في وصف المعترض. يعني القادح الذي عبداه في وصف المعترض من الاندفاع في صورة مع وجود الحكم هناك، صاب وصفه وصف المعترض في ذلك القدح، ولعدم الانعكاس، وأيضا لاعترافه أن وصفه غير منعكس، ولعدم الانعكاس لوصفه حيث لم ينتفي الحكم مع اندفائه. الانعكاس هو اندفاع الحكم حين اندفاع الوصف، هذا هو الانعكاس. والاضطراد هو ثبوت الحكم إذا ثبت الوصف. يعني إذا كان كلما ثبت الوصف ثبت الحكم هذا مضطرد، وإذا كان كلما ينتفي ينتفي الحكم فهو منعكس. فالانعكاس شرط أو ليس بشرط؟ إذا قلنا لا يجوز التعليل بعلتين إذن الانعكاس شرط، وإذا قلنا يجوز التعليل بعلتين فالانعكاس ليس بشرط. لأن إذا قلنا يجوز لحكم واحد علتان فيمكن أن ينتفي الوصف أن ينتفي العلة في صورة مع ثبوت الحكم لوجود علة أخرى. فالانعكاس هل ضار أو ليس بضار؟ هذا مبني على هل يجوز التعليل بعلة واحد بعلتين فأكثر أم لا. ولعدم الانعكاس لوصفه حيث لم يندفي الحكم مع اندفائه، والانعكاس شرط بناء على امتناع التعليل بالعلتين. ثم الشارح يعترض على المصنف ويقول ألا أن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع، ولا حاجة إلى ذكر عدم الانعكاس هنا، لأن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هذا المستدل ممن يجوز تعليل بعلتين فأكثر، وكأنه ذكره تقوية للأول. يعني الاعتراض الأول هذا هو السبب الأول للانقطاع، هذا هو السبب الحقيقي، وهو ماذا؟ لأنه اعترف بما فعله، صار معترفا بأن وصفه غير معتبر، لأن القدح الذي أبداه في وصف المعارض نفس القدح موجود في وصفه، فاعترف أن وصفه ملغى. هذا هو سبب الحقيقي للانقطاع. أما الانعكاس، يعني قول المصنف ولعدم الانعكاس أي ولتبين أن وصفه غير منعكس، هذا إنما ذكره تقوية له. ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع. نعم. ثم ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل، فأني المستدل قال إن ما ذكرت ليس بمعتبر في العلة، ليس بمعتبر لوجود الحكم في صورة مع اندفاع ما ذكرت في تلك الصورة، فقال المعترض إنما وجد الحكم في تلك الصورة مع اندفاع وصفي، لأن هناك ما يخلف وصفي، يعني هناك وصف آخر حل محل وصفي، لذلك وجد الحكم مع اندفاع وصفي. إذا كان هكذا فهذا هذا الإبداع يقال له ماذا؟ تعدد الوضع. إذن تعدد الوضع ما هو؟ أن يبين المعترض خلافا لوصفه في الصورة التي بين المستدل ثبوت حكمه مع اندفاع وصفه. نعم. سيأتي مثاله. نعم. فتعدد الوضع هذا سمي تعدد الوضع لتعدد ما وضع أي بني عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر. لماذا سمي تعدد الوضع؟ لأن ما وضع عليه الحكم قد تعدد عند المعترض الآن، يعني بني في صورة على وصف وفي صورة على وصف آخر. وزالت بما أبداه فائدة للغاء، وزالت بما عبداه اي بابداء الخلف زالت فائده للغاء. فمستدل ذكر عله معترض ابدا وصفا اخر وقال هو معتبر. فقال المستدل يعني لا، وصفك ليس بمعتبر لان الحكم موجود في صوره كذا بدون وصفك. فقال هو انما وجد الحكم هناك وان لم يوجد وصفي لوجود ما يخلف وصفي فيها. اذن هذا يقال له تعدد الوضع. اذن تعدد الوضع من يكون من جانب من؟ من جانب المعترض. وما فائده تعدد الوضع؟ زوال فائده الالغاء. المستدل لماذا يلغي علة المعترض؟ لسلامة علته وإثبات أن ما ذكره هو علة كاملة. هذه الفائدة تزول بماذا؟ ببداء الخلف. فائدة الإلغاء، وهي ما هي فائدة الإلغاء؟ سلامة وصف المستدل. هذه الفائدة تزول وهي سلامة وصف المستدل يعني القدح فيه. وهذا والله من قول ابن الحاجب. قول المصنف زالت فائدة الإلغاء هذا أوضح من قول ابن الحاجب. ماذا قال ابن الحاجب؟ فسد الإلغاء. هو قال فسد الإلغاء. المصنف قال زالت فائدة الإلغاء. فالأوضح عبارة المصنف. لماذا؟ لأن الإلغاء لا يفسد. إلغاء قد باق. مستدل إلغاء الوصف المعترض بإثبات وجود الحكم بدون وصفه. إذن الإلغاء تم. ثم لما عبد المعترض خلفا لهذا لوصفه، إذن ما الذي يحصل؟ إلغاء هذا الإلغاء الذي وقع فائدته زالت. فعبارة المصنف أوضح من قول ابن الحاجب فسد الإلغاء. ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم وجود المظنة ضعف المعنى. ما لم يلغي المستدل، يعني مستدل إذا عبد المعترض خلفا لوصفه، فيعني لا تبقى فائدة الإلغاء إلا إذا ألغى الخلف أيضا. وينبغي أن يكون إلغاء الخلف بغير دعوى قصوره، بغير أن يدعي أنها علة قاصرة. فهذه الدعوى لا يكون إلغاء للخلف. أو دعوى من سلم وجود المظنة ضعف المعنى. نعم. أو كذلك إذا ألغى الخلف بماذا؟ بإدعاء أن الحكمة ضعيفة في الخلف، فهذا أيضا لا يكون جوابا عن الخلف. نعم. لماذا العلة القاصرة؟ العلة القاصرة فإنها لا يعلل بها. العلة القاصرة يعلل بها، هذا هو الراجح عند المصنف. والمصنف الشارح يجوز العلة القاصرة علة صحيحة عنده. في التعدي ولا في يعني علة. فهي علة يجوز تعليل بها. فمثلا يعني مثاله سيأتي يعني وهو هكذا. يعني الحنفي قال إذا كان الشخص مسلما عاقلا ثم أعطى الأمان لكافر هربي فيصح أماله، فيجب على جميع أفراد المسلمين مراعاة أمانه. സവാം കാന ഹാദല്ലദി അഅ്തല്ല അമാന അബ്ദൻ ഔ ഹുറ. നഹ്നു നഖൂൽ ലാ അൽഹുറിയ ഷർത്തുൻ വഹുവ യഖൂൽ ലാ ഹുറിയ ലൈസ ബിഷർത്ത്. فنحن نقول له الحرية إذن يعني إذن الحرية ليس بشرط لماذا؟ لأن العبد الذي أذن له في القتال يصح منه الأمان ويقال يعني هناك إن كانت الحرية فائتة فهناك خلف عنها وهو ماذا؟ أن يكون مأذونا في القتال. فإذا كان مأذونا في القتال فمعناه أن السيد قد فرغ له في القتال فهو كأنه حر، يعني يستطيع أن يتفكر في مصلحة الصلح والأمان، هل فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة. لا يكون كالعبد الذي يعني هو مشغول دائما بخدمة سيده، لا يكون كذلك. فهذا يقال له تعدد الوضع. فإذا عبد الخلف هكذا إذن يعني فزالت فائدة الإلغاء وهو إلغاء اعتبار الحرية. نعم. وزالة بما أبداه فائدة للغاء وهي سلامة وصف المستدل يعني القدح فيه. وهذا أوضح من قول ابن الهاجب فسد للغاء ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم وجود المظنة المعلل بها لوجوده ضعف المعنى، أي لابد أن يلغي الخلف بغير هذين. فإذا لم يلغي البتة أو ألغى لكن كان إلغاؤه بأحد هذين الأمرين، إما بدعوى أنها قاصرة فيعني لا تثبت لإلغائه فائدة لأنه لم يلغي الخلف في الصورة الأولى. في الصورة الثانية وإن كان ألغى لكن هذا الإلغاء غير معتبر. وكذلك يعني إذا اعترف بوجود المظنة ثم ادعى يعني أن المظنة ضعيفة هناك، نعم، المعلل بها لوجوده ضعف المعنى فيه الذي اعتبرت المظنة ضعف المعنى، المراد بالمعنى هنا الحكمة، الأمر المناسب الذي يترتب الذي يظن أن الحكم ترتب عليه. نعم، ضعف المعنى فيه الذي اعتبرت المظنة له فيعني بأن لم يتعرض المستدل للخلف أصلا أو تعرض له بدعوى قصوره أو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه، خلافا لمن زعمهما إلغاء. نعم، خلافا لمن زعمهما، خلافا لمن زعمهما أي زعم دعوى القصور أو دعوى ضعف المعنى، زعم أن كل واحد منهما إلغاء معتبر، فعنده هذا إلغاء معتبر فيعني لاغى الخلف إذن فائدة الإلغاء، إلغاء المعترض بقي بناء أن الأول على امتناع القاصرة، بناء أن في الأولى هو قال العلة القاصرة لا يجوز التعليل بها، فيعني كونها قاصرة دليل على أنه غير معتبر. وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة، وبناء في الثاني وهو أن يعني الإلغاء إلغاء الخلف بدعوى ضعف المظنة فيه مؤثر. ف فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة للغاء الأول. أما إذا ألغى المستدل الخلف بغير الدعوين, نعم بغير هاتين الدعوين, بل يعني مثل أن يقول هذا الخلف لا يصلح للعلية لوجود الحكم بدونها في صورة مثلا, أو لأنه عدمي, أو لأنه يعني خفي, أو لأنه غير منضبط, لا هكذا, فهذا إلغاء معتبر. فتبقى فائدة إلغائه الأول. مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقال يصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع الإسلام والعقل. نعم, يعني إذا قلنا إذا قسنا العبد العاقل البالغ على الحر فيماذا؟ في صحة أمانه للحرب للكافر الحربي, فعلل بماذا؟ بأنه مسلم عاقل. فإنهما مظنتان, فإن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الأيمان. نعم, يعني إذا كان مسلما ومع كونه عاقلا فيعني مظنة لأن يعرف مصالح الصلح والأمان. نعم, فيعترض الحنفي باعتبار الحرية معهما. فالحنفي يعني قال باعتبار الحرية معهما, يعني مع الإسلام والعقل هناك شرط آخر وهو الحرية, وإنها مظنة فراغ القلب للنظر. لماذا؟ لأن الحرية مظنة فراغ القلب, إن لا يكون الشخص فارغ القلب للتفكر في مصلحة الأمان إلا إذا كان حرا. نعم, بخلاف الرقية لاشتغال الرقيق بخدمة سيده. فيلغي المستدل الحرية. فقال المستدل يعني حرية ليس بمعتبر, بل المعتبر الإسلام والعقل فقط. حرية ليس بمعتبر بماذا؟ بثبوت الأمان بدونها في العبد المؤذون له في القتال. العبد إذا كان مؤذون له في القتال فهناك أمانه صحيح, مع أن الحرية غير موجودة. فهذا الآن اعتراض إلغاء لوصف المعترض. فيجيب المعترض بأن الإذن له خلف الحرية. هناك وإن لم يكن حرا لكن هو رقيق موذون له في القتال, إذن الإذن السيد له في القتال هو خلف الحرية, لأنه مظنة لبذل وسعه. لأنه إذا كان مظنا له في القتال, إذا كان السيد يعني أذن له في القتال وفرغه لذلك, فهو بمنزلة الحر يستطيع أن يتفكر. فلبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والأيمان. نعم, ويكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على وصفها. ويكفي في ثم هذا بيان لجواب آخر للمعارضة, وهو ماذا؟ أن يدفع المستدل المعارضة بماذا؟ بأن وصفه أرجح من وصفك. نعم, برجحان وصف المستدل على وصفها بمرجح ككونه أنسب من وصفها أو أشبه, بناء على منع تعدد للعلة. هذا يعني ترجيح إنما يكون جوابا على قول من يقول لا يوجد لحكم علتان, وإلا هذا لا يكون جوابا. لماذا؟ لأنه له أن يقول للمعترض أن يقول إذن وصفك إلا وصفي أيضا إلا, لا يمكن أن يوجد لحكم علتان أحدهما أرجح من الآخر. لله من اعتقد للتي الذي صححه المصنف وقول ابن الحاجب لا يكفي أما قول ابن الحاجب لا يكفي لا يكفي رجح عن وصف المستدل هذا وابن جن لا ما رجحه من جواز تعدده فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع وإن اتحد ضابط الأصل والفرع نعم هذا أيضا اعتراض وارد على القياس حاصله ماذا أن يقول المعترض أن الضابط أي العلة وإن كانت موجودة في كل من المقيس عليه والمقيس لكن المصلحة التي تترتب على ترتب الحكم على العلة في المقيس عليه مصلحة والمصلحة في المقيس مصلحة أخرى إلا واحدة مقيس مقيس عليه علتهما واحدة لكن المصلحة التي تترتب على العلة أي المصلحة التي تترتب على ترتب الحكم على هذه العلة في المقيس عليه مصلحة ومصلحة ترتب الحكم على العلة في المقيس مصلحة أخرى فلا يتم القياس هكذا يعتبر ويقال كما وإن اتحد ضابط الأصل والفرع اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع والمراد بالمصلحة هي المصلحة التي تترتب على العلة أي تترتب على ترتب الحكم على العلة كما يأتي فيما يقال يحد اللائط كالزاني بجامع علاج فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا نعم كما يأتي فيما يقال يحد اللائط كالزاني لوطي يحد كما يحد من زنى بماذا بجامع علاج فرج في فرج مشتهن طبعا ومحرم شرعا يوجد العلاج من كل منهما فيعترض المعترض بماذا بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته وفي حرمة الربا زنا المرتب عليه الحد دفع اختلاط الأنصاب المؤدي هو إليه وهما مختلفان فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الشارع الحد على الزنا فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد نعم مختلفة يعني العله وإن كان العلاج موجودا في كل منهما لكن المصلحة التي تترتب على إثبات الحد للزاني هو ماذا؟ ليس مجرد صيانة الناس عن رذيلة الزنا بل يعني مع ذلك حفظ الأنساب أيضا وأما المصلحة التي تترتب على حرمة اللواط ووجوب الحد فيه هو مجرد صيانة الناس عن رذيلته فقط فكأنه المعترض هنا يقول لا أسلم أن العلة مجرد العلاج بل العلاج على وجه الزنا هذا هو فخصوص الأصل معتبر في العلة ليس مجرد العلاج لأن الله سبحانه وتعالى رتب الحد على الزنا والزنا يوجد فيه ماذا يوجد فيه الرذيلة ويوجد فيه اختلاط الأنصاب فالعلة هو ماذا ليس مطلقا العلاج الذي يوجد في الزنا وفي اللواط بل العلاج على وجه الزنا نعم نعم. وقد يعترض وقد يختلط باختلاف جنس المصلحة. فالاعتراض باختلاف جنس المصلحة يؤول إلى ماذا؟ إلى اختلاف آخر، وهو أن خصوص المقيس عليه هل هو معتبر في العلة أو ليس بمعتبر؟ إذا لم يكن خصوص المقيس عليه معتبرا، إذن يكون لله القدر المشترك الذي هو موجود فيهما جميعا، يعني مطلق العلاج. فيترتب الحكم، فيصح القياس ويثبت الحد في اللواط أيضا. نعم. فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الأصل يعني الاعتبار. فالجواب عن هذا الاعتراض ما هو؟ بحذف خصوص الأصل يعني الاعتبار، يعني خصوص الأصل ليس بمعتبر، بل المعتبر هو ماذا؟ القدر المشترك بينهما، يعني العلاج، علاج فرج في فرج، محرم شرعا مشتها طبعا. هذا هو العلة، هذا القدر المشترك هو العلة. فلماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رتب الحد لصيانة الناس عن رذيلة الفاحشة، سواء ترتب على الفاحشة اختلاط الأنصاب أو لم تترتب. نعم. فيكون الجواب عن هذا الاعتراض ما هو؟ بحذف خصوص الأصل يعني الاعتبار في العلة بطريق فيسلم أن العلة هي القدر المشترك فقط كما تقدم في المثال، لا مع خصوص الزنا فيه. وأما العلة إذا كانت وجود المانع أو اندفاء شرط بأن كانت علة لاندفاع الحكم، فلا يلزم من كونها كذلك وجود المقتضي للحكم وفاقا للإمام وخلافا للجمهور. نعم. يعني إذا كانت العلة وجود مانع أو كانت العلة اندفاء شرط، لا يلزم من ذلك وجود المقتضي. فحاصل هذا ماذا؟ أن محلا من المحال لم يوجد فيه المقتضي ولم يوجد فيه الحكم، فهل نقول اندفى الحكم لعدم المقتضي أو نقول لعدم المقتضي ووجود المانع أيضا؟ مثلا أب لم يقتل ولده، لا يجب عليه القصاص. لماذا؟ لأنه لم يقتل، وأيضا فيه مانع من وجوب القصاص وهو الأبوة. فهل يجوز لنا أن نقول هذا الأب الذي لم يقتل انتفى عنه القصاص لأمرين؟ أولا لأنه لم يقتل، وثانيا لكونه أبا. أو نقول لا، هنا نقول لأنه لم يقتل، إن المقتضي لم يوجد، فكيف نقول أن لوجود المانع؟ نعم، هذا هو الخلاف. نعم. كذلك امرأة، يعني امرأة حائض لم يدخل عليها شهر رمضان، صوم رمضان لم يجب عليها. لماذا لم يجب عليها؟ هل نقول لأن شهر لم يدخل، أو نقول شهر لم يدخل وأيضا هي حائض؟ نعم. يعني للأمرين كليهما. نعم، هكذا. وكذلك شخص يعني محدث، وهو محدث وهو لم يصلي، فهل نقول يعني لم تبرو ذمته لأنه لم يصلي، أو نقول لأنه لم يصلي وأيضا لأنه ليس ليس فيه شرط الصلاة وهو الوضوء. نعم. وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو اندفاع شرط بأن كانت علة. وجود المانع أو اندفاع الشرط إنما تكون علة لاندفاع الحكم لا لوجود الحكم. بأن كانت علة لاندفاع الحكم فلا يلزم من كونها كذلك وجود المقتضي للحكم وفاقا للإمام الرازي وخلافا للجمهور في قولهم يلزم وجوده. يعني إنما نعلل بوجود المانع أو باندفاع الشرط لا نعلل بهما إلا إذا وجد المقتضي. إلا إذا لم يوجد هناك مقتضي فنقول اندفى الحكم لعدم المقتضي لا لعدم المقتضي ووجود المانع أيضا أو لا لعدم المقتضي وعدم الشرط أيضا. نعم. وإلا بأن جاز اندفاؤه كان اندفاع الحكم حينئذ اندفائه لا لما فرض. نعم. من وجود مانع أو اندفاع شرط أجيب بأنه يجوز أن يكون لما فرض أيضا يجوز أن يكون لما فرض أيضا كما أنه لوجود الاندفاع المقتضي كذلك لما فرض أيضا أي لوجود المانع أو الاندفاع الشرطي لجواز دليلين مثلا على مدلول واحد والمانع مانع مثاله كأبوة القاتل للمقتول فلا يجب عليه القصاص إذا كان القاتل أبا للمقتول فلا يجب عليه القصاص فأب لم يقتل هذا محل النزاع. واندفاع شرط كعدم إحصان الزاني فهناك شخص محصن لم يزني لا شخص غير محصن يعني لم يتزوج ولم يزني فيندفي عنه الرجم فهل نقول لأنه لم يزني أو نقول لأنه لم يزني وأيضا ليس بمحصن؟ نعم. ولا يجب عليه مسالك العلة. نعم. أي قدرت فرض من التقدير لما فرضنا وقدرنا أنه أن اندفاع الحكم له وهو ماذا وجود مانع أو اندفاع شرط. نعم.